بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيو كساني باورتان هناوا پیشی خدا و پیغمبری خدا مکون لبریار و پیش نیاردا لخدا بترسنو پارس کاربن چون که براستی خدا بی سر بگفتار تان زانای بنیاز و نهین یکان تان. یا ایوها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيواني باورتان هناوا دنگتان بسر دنجي پیغمبر دا برز مكان واللكاتي گفتو گودا قصاب بي پردم مكان لخزمتي دا وكو بو يكتري ديكن نوكو كرد وكانتان بوز ببيت وو هستي شي بينكن. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. براستي واني كدنجان هي واجدكنا ولا خزمت بيغمبري خدا دا اوانا او كسانا كخداي قورد دلكان يعني زاخاو داوا بو تقوى وخدا ناسين اوانا اللي خوش بونو پاداشتي قورو قران بهابو يان آما ديا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. براستي اواني لدروي جورا كان بانقد ليدكن اوانا الزور بيان نفامنو جيري ورناقرن چون که روشتی کمرایتی دروستیان لو بوارده رچاو نکردوه. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خوگروان خوگربون آیا تا دا چوت درو بولایان او چاکتر و روا تربو بویان خدا لی خوش بو مهربانا. دکریت امچوار آیت تر رین موی بید بو سرزم ایمان داران تا ریزی پیشواکانیان بگرن. يا أيها الذين آمنوا إجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيواني باورتان هناوا اگر کسی چی متمانه پینکرا و حواله چی گرنجی بو هنان خیره بروای پی مکن بلکو سرنج بدن لی بکول نوا تا بو تان رونده بیتوا نوکو آزار و ناخوشی و جیرو گرفت بو خلچی دروز بکن بنزانی جادوائی پشیمان ببنو لوکاری کپی هستاون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ایوا دل نیابنو بزانن که پیغمبری خدا لناو تان دایا پرسو رای پی بکن زورشت هیا اگر او بر رای ایوی بکر دایا توشی جیرو گرفتو ناخوشی دبون بلام خدا ایمانو باوری للا خوشویست کردونو لدنو درون تان دار رازان دویت یوا لولا شوا کفرو بباوری و گناهو یاخیبون لفرمانی خدای لا تالو ناشرین کردون اوانا هر خویان ریگی جیریو سرفرازیان گرتو تبر. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. امش خوي ريزو بخششي چي تايبتي و نازو نعمتيك للايان خدا و پيان دراوا خداش زاناو داناو كار بجيا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. عندك لابيابان نشينا عربكان وتيان باورمان هنا ومسلمانين پیان بلی نخیر باورتان نهینا و بلان بلین بناچاری مسلمان بوین هشتا باور نچوتن ناو دلکان تانو و تیایدا جیر نبوا چاوره دکرید که باور بهینن خو اگر براستی ایوه جوی رایالی فرمانی خدا و پیغمبری خدا بن او خدای گوره لپاداشی چاک کانتان هیچ کم ناکاتوا چون که براستی خدا لی خوش بو مهربانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بگمان ایمان دارانی راست آوانن که باوریان به خدا و پیغمبری خدا هینا وو پاشان نکوتونتا هیچ گمانو دودل یکوا بخویانو سر و مالی شانوا تیکو شاول لپیناوی آینی خدا دا تنها آوان راستن. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات وما فی الارض والله بكل شيء علیم. اي محمد بلي آيا ايوه خداي قورن لآييني خوتان آقادار دكنو پير رادقينن لحاليك دا خدا زانايا بهرچي لآسمان كانو زويدا هيا خدا بهموشتك زاناو آقادارا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اوانا مندكن بسر تودا كقوايا مسلمان بون بيان بلي مند مكن بسر مدا لسر مسلمان بونكتان بلكو خدا مندكات بسر ايودا كهداية داون بو إيمان باور اگر ايوال رازقون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بيغمان خدا نهيني وشارا وكاني آسمانو زويد زانيت هروها خداي قورا بنايا بهمو أو كارو كردواني كأنجامي ددن.